العجيب أنك تجد أحيانا في القرآن استعمال الوحي ليس لا من الله ولا من الملك ولا من البشر. طيب من وين؟ ولا من الحيوان. طيب من وين؟ قال من الشياطين. الشياطين، نعم الشياطين. قال سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وفي آية أخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إنس يوحي بعضهم إلى بعض. إذن في وحي وصادر من من الشياطين، شياطين الإنس، نعم شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس شياطين. قال عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. وفي الآية الثانية الأخرى قال وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، يوحون إلى أوليائهم. طيب وش الوحي هذا؟ قال هذا وسوسة، وسوسة وتزيين، تزيين العمل، تسويل الشيء، يسول لهم الشيطان، يزين لهم عملهم، يوسوس إليهم حيث أنهم يقبلون هذا الشيء وينطلقون معه. هذا معناه، معنى الوحي.